تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك. گف موسا برو به خدا بگو من بارها دارم گناه میکنم، نه عذابی رو من نازل شده، اصلا انگار نه انگار من خیلی تو زندگیم خوشحالم. گفت موسا پیام بنده منو به من نرسوندی، بگم خلاصش کنم، برو به بنده من بگو من شیرینی مناجات ازت گرفتم، تو حواست نیست. فلک الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني. همین که از من میگذری فکر میکنم یه کاریم و یدعونی الى قلت الحیا سترك علی و یسرعونی للتوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المن يا قديم الإحسان. أين سترك الجميل؟ أين عفوك الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين منك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ همین که صحبت احسان خداوند میاد همه ما حسینی هستیم. یا قدیم الإحسان به حق الحسین، میگن هر موقعی که ما ذکر فی محفلنا با عبدالله اسم الحسین الا و جرت الدموع. يا أبا عبد الله أين كرمك يا كريم؟ ديو بمحمد وآل محمد فاستنقذني وبرحمتك فخلصني، يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا، لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة. تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما، فما ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر، أم عظيم ما أبليت وأولي، أم كثير ما منه نجيت وعافي. يا حبيب من تحب إليك، ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك، أنت المحسن ونحن أنت المحسن فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك، وأي جهل يا رب لا يسع وجودك، أو أي زمان أطول من أناتك، وما قدر أعمالنا في جنب نعمك، وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك، بل كيف يضيق على المذنبين

اللهم اشغلنا بذكرك واعذنا من سخطك واجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وانعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعلى أهل بيتك إنك قريب المجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا كبيرنا حرنا ومملوكنا كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت بي علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاهتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام يا دلشون تنك شد برا كربلا ولا تخليني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبدت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك دلم ميخواد با تر بزنم اما القيت علي نعاسا. حیفه به خدا زود بگذرم از این فراز اما چاره ای نیست. دعا نسلت و سلبتنی مناجاتی که دعا نناجت مالی کلما قلت قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس التوابین مجلسی عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معارضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فبعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك يا ربي يجل عن مكافات المقصرين، وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنه. إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما، من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي، وما أنا يا سيدي وما خطري، هبني بفضلك يا سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. سيدي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته. همين كسمة أتشبيات دلم يجايدي جميل. اومد نشست ظالم یه حرفی میخوام بزنم، گفت مگه بابات ابو تراب نیست؟ مگه بابات ساقی کوثر نیست؟ برو بگو بابات بهت آب بیاره. آی آی جانم به فدای لبای حسین. گفت مگه نه پسر ابو ترابی؟ یه نگاه به شط فرات میکرد، یه نگاه به خیمه ها. والعطشان الذي ارويت، والعار الذي كسوت. گفت باشه من خودم سیرابت میکنم، با همین یه جمله دلا رو ببریم کربلا. حیف مناجات بدون اشک بر سید الشهدا. گفت باشه خودم سیرابت میکنم، چی کار کرد ظالم؟ و شمر و جالسون علا صدره. میگه رفتم گفتم حیف حسین تشنشه، میگه همین که رفتم آب و برا حسین بیارم، دیدم این نانجیب اومده سر و بغل کرده، سر و به دست گرفته. میگه کجا داری میری؟ گفت دارم میرم حسین سیراب کنم. گفت نه دیگه لازم نیست سیرابش کنی، من خودم سیرابش کردم. آی حسین، آی حسین، نیمه سهره با همین مناجات با همین اشکام وارد این فراز دعا بشیم. والعار الذي كسوت بقاب لا غسل ولا كفن والفقير الذي أغنيت والضعيف الذي قويت والذليل الذي عززت والسقيم الذي شفيت والسائل الذي أعطيت والمذنب الذي سترت والخاطئ الذي أقلت وأنا القليل الذي كثرت والمستضعف الذي نصرت يا وانا الطريد الذي اويت دیگه من کیم خدایا انا یا رب الذي من منیم که لم استحيك في الخلاء ولا مراقبك في الملا. رفقا بزن یه حرفو بزنم حتی اگه گریت نمیاد، دیدی اشکات دور چشمات حلقه نزده، لااقل تباکی کن، همون تباکی تو رو به عشق میرسونه. همین که اظهار ضعف و عجز میکنی به درگاه الهی، همون ساعتیه که دلت میشکه، همون جاست که خدا تو رو نگاه میکنه. فرمود انا عند المنکسرت قلوبهم انا صاحب الدواغ العظمى انا الذي على سيدي اجترى انا الذي عصيت جبارة السماء. بزن شونات بلرز. أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فما رعويت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما بالت فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغر أني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني. هنوز یه نفسی هست، اونایی که رفتن زیر خاک خدر این حرفا رو میزنن میدونن، میگن رب ارجعون میخوایم برگردیم، حواسمون تو دنیا نبود و من عید الخصمای قدن من یخلصونی و به حبل من اتصل و این امت قطعت حبلک عمنی فواسو اتا علا ما احصا کتابک من عملی الذي لولا ما ارجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما أتذكرها يا خير من دعاه دا وأفضل من رجاه راج. اللهم بذمة الإسلام يتوسل إليك، وبحرمة القرآن يعتمد عليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربية التامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك، فلا توحش استئناس إيماني، ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك، فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا بي دماهم فأدركوا ما أملوا، وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا، وثبت رجاك في صدورنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك، ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك. إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه، وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه. إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد، ودللت على فضائح عيون العباد، وأمرت بي إلى النار، وحلت بيني وبين الأبرار، ما قطعت رجائي منك، وما صرفت وجه تاميني للعفو عنك، ولا خرج حبك من قلبي. أنا لا أنسى أياديك عندي، وسترك علي في دار الدنيا. سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي، همین که حب دنیا رو از دلت بیرون کنی یهو، واجمع بینی و بین المصطفى، فاصله نداره یا فاطمه یا دنیا، یا علی و یا دنیا، یا حسین و یا دنیا. همین که این دنیا رو رها کنی بلا فاصله خودت میبینی تو حریم اهل بیتی، و بین المصطفى و علی خیرتک من خلقك، و خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و وانقلنی الى درجة التوبة لك، واعنی بالبكاء على نفسی، فقد افنیت بالتسویف والآمال عمری، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني، إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهد لرقدتي، ولم أفرش بالعمل الصالح لضجعتي ومالي، لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، إقد دنيا من أمي بري أسن نسي نهباسي، أما يمرتبه

الرحيم إنك بهبه بلندتر. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بهلكة، ولا تردني بعذاب أليم. هم باهب. اللهم تقبل مني وأعل ذكري وارفع درجتي وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة، وأعطني يا ربي جميع ما سألتك، وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب. هم اللهم إنك أنزلت في كتابك أن تعفو، أن نعفو عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا، فعفو ما شاء الله بلان، فعفو فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا لقضاء حاجتي، وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت إيماننا ونحن أرقاء، كم ترينا رزوي لمشاب فأعتق رقابنا من النار. بلند تر، فأعتق. میدونم خسته ای اما میارزه با این حال خسته، بلند دعا کنی. فأعتق رقابنا، آه یا مفزعی عند کربتی و یا غوثی عند شدتی، الیک فزر و بک استغثت ولوذ لا ألوذ بسواك، ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج. هاي هاي بلانتر. يا من يقبل اليسير ويعفو، دعا كن، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر بي قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. يا أرحم